بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فما زال الكلام موصولا حول كتاب الجهاد، وقد أخذنا عدة من الأحاديث وتوقفنا عند الحديث التاسع، وهذا الدرس في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والذي ينقل عبر إذاعة ميراث الأنبياء. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث التاسع: قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. عبد الله بن عمر صحابي الجليل، وقد مر الكلام حوله، يقول: بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية. السرية فقد جرت عادة أهل التاريخ والسير، وجرى أيضا اصطلاحهم، أنهم يسموا العسكر الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، والعسكر الذي لا يخرج فيه عليه الصلاة والسلام يقال له سرية، وكذلك قد يقال له بعثا. فهنا ربما سموا كذلك السرية غزوة، وهذا قليل. مثلا سرية مؤتة قيل لها غزوة مؤتة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج فيها. وأما السرية، قد يقول قائل: لماذا سميت بالسرية؟ قالوا: سميت السرية لأنها تسرى ليلا أو تسري ليلا، ويكون ذلك في خفية حتى لا يعلم بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا، ولهذا يقال: سر قائد الجيش سرية إلى العدو إذا بعثها وأخرجها، وهو التسرية. وعلى كل حال، السرية هي طائفة من الجيش. كم عددها؟ قال العلماء: يبلغ أقصى السرية 400 تبعث إلى العدو، فهم خلاصة العسكر، ومنهم من يقول هم خيار العسكر، يعني كأنها أخذت من الشيء النفيس. وقيل سموا بذلك لأنهم يخرجون سرا وخفية. طائفة من أهل العلم ترى أن السرية تكون من 500 إلى 300، ومنهم من يقول بل من 50 إلى 400، ومنهم من يقول هي من 100 إلى 500. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب 4، وخير السرايا 400، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. إسناده حسن. ولهذا العلماء لما قسموا، ومنهم الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، ذكر أن السرية هي قطعة من الجيش، وتخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500. إذا زاد على 500 يقال لها منسر، يقال لها منسر. وإذا زاد على 800 يسمى جيشا، فإن زاد على 4000 سمي جحفلا، وإن كثر على ذلك قيل له جرار، وكذلك يسمى الخميس. كل هذا من أسماء الجيوش أو من أسماء البعوث التي تخرج، سواء كانت سرية أو كان جيشا أو غير ذلك. أما بالنسبة للسرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، أهل المغازي اختلفوا في عددها. طائفة تقول كان عددها 35، وطائفة تقول 38، وهكذا. بعضهم عد 36، ومنهم من يقول 48 سرية، ومنهم من يجعلها 31، ومنهم من جعلها 73، وهكذا. ومنهم من قال 60، ومنهم من زاد على 70. لماذا هذا الخلاف؟ قال العلماء: السبب في هذا الخلاف أن من أهل المغازي من يعد هذه سرية، وغيره من العلماء لا يعدها ويقول هذه ليست سرية. وقد تكون سرايا ضمن غزوة، بعضها يعدهم بعضها سرايا أو سرية، وبعضهم لا يعدها إنما يكتفي بالغزوة الكبرى. وهكذا هناك سرايا خرجت لأغراض غير قتالية، يعني خرجت هذه السرية من أجل إقامة حد، أو أرسل سرية من أجل جباية الزكاة، أو من أجل القضاء، فبعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. لهذا سرية القراء المشهورة المعروفة والتي جاءت في الصحيح بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس القرآن، فغدر بهم المشركون وقتلوهم، فعرفت بسرية القراء، ويقال لها أيضا سرية بئر معونة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أخرج سرية أو أرسل بعثا كان يوصيهم عليه الصلاة والسلام، يوصيهم بالآداب، آداب الغزو وغيرها. لهذا جاء في حديث بريدة كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال لهم أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهكذا بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنهم إذا لقوا العدو دعوا العدو إلى ثلاث خصال. والحديث مشهور في صحيح مسلم وهو حديث طويل. وكذلك في حديث أبي موسى إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره يقول لهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهكذا من حديث أنس في سنن أبي داود انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وجاء أيضا من حديث عصام المزني عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج مع السرايا؟ قال العلماء جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي منعه، نفوسهم الصحابة الذين كانوا معه وهم أهل أعذار، نفوسهم لا تطيب بالتخلف، مع أنهم لا يقدرون على التأهب للقتال بسبب عجزهم عن آلة السفر وعن المركوب وبسبب غيرها من الأعذار. ولهذا جاء في رواية مسلم قال والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. إذن هذه السرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين بعثها؟ بعثها إلى نجد، ونجد كلها اليمامة، وقالوا هي مرتفعة من تهامة إلى أرض العراق كلها يقال لها نجد. فذكر عبد الله بن عمر أنه كان مع تلك السرية، قال فخرجت فيها مع أميرها، وأميرها هو أبو قتادة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل. وكان عددهم جاء في الرواية أنهم خرجوا في 14 رجلا، ومنهم من يقول 16 رجلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم، قال لهم افعلوا كذا، ولا تقتلوا النساء والصبيان، سيروا في الليل واكمنوا النهار وشنوا الغارة. هذا جاء عند الواقدي في مغازيه لكن لا يصح، ذكره الواقدي بغير إسناد، والواقدي هو نفسه متروك، وقد فصلنا القول في ذلك في درس السيرة. وجاء الحديث مطولا في قصة هذه السرية في مسند الإمام أحمد، لكن كذلك جاء بإسناد ضعيف، وقد أشرنا إلى هذا في درس السيرة. فذكر عبد الله رضي الله عنه، ذكر عبد الله بن عمر أنهم أصابوا إبلا وغنما يعني كثيرة، قال فبلغت سهماننا، المقصود بالسهمان هنا نصيب نصيب كل واحد منهم. كم بلغت؟ 12 بعيرا. وهذا المقصود به بعد أن قسم عليهم أميرهم أبو قتادة، عزل الخمس من هذه الغنائم، لأن الخمس معروف أنه لله ولرسوله كما جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخص كل واحد منهم بعد ذلك كما جاء في الحديث بعيرا بعيرا. لهذا جاء التصريح في بعض الروايات أن هذه القسمة بعد الخمس، قال كما عند أبي داود وإن كان في إسناده أيضا ضعف، قال: فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. وقبل أن نتكلم عن هذا، ما المقصود من قوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا؟ قبل الكلام عن النفل، لا بد أن نعرف أن الإجماع قد قام على معنى الغنيمة ومعنى النفل كذلك، ما هو ومن أين يؤخذ. أما بالنسبة للغنيمة فهي ما أخذه المسلمون من أموال أهل الحرب، أخذوه عنوة وقوة. الحرب قائمة بين الفريقين بطريق الغلبة والقهر، أخذوا أموال أهل الحرب، هذه غنيمة. وقد بيّن الله عز وجل وأوضح قسمتها، وبيّن أيضا من هم المستحقون. فما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهر فهذه غنيمة. لهذا القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، قال رحمه الله: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. وهكذا تتابع العلماء على ذلك. والدليل ما جاء في قوله تعالى أيضا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية نزلت في غزوة بدر، وذلك أنهم لما كانوا في يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. والصحابة انقسموا، لأنهم في غزوة بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، فحصل شيئا من الخلاف في هذه الغنائم وفي هذه الأنفال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فسلموا جميعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة. قالوا، ثم نزلت وهي أيضا في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. إذن هذه الآية نزلت في الأموال التي أخذها المسلمون من المشركين يوم بدر، وكان هذا بعد قتال وبطريق القهر والغلبة، وهذا لا يخفى على أحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا بالنسبة للغنيمة ومعنى الغنيمة. بقي الكلام حول النفل، وكذلك هنا في الحديث نفسه ماذا قال؟ قال: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان، يعني بعيرا بعيرا، أي فوق الذي استحقه من المغنم. أخذ ما يستحقه من المغنم، لأن 4 أخماس تكون للغانمين. إذا كان الخمس الأول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بقيت 4 أخماس. لمن هذه 4 الأخماس؟ هي للغانمين المجاهدون الذين جاهدوا، تبقى لهم 4 أخماس. هنا نفلهم، أي زادهم شيئا على الذي استحقوه من المغنم، فكان لكل إنسان زائد على حقه بعيرا بعيرا. فأخذوا 12 بعير وزادهم بعير، فكان لكل إنسان 13 بعيرا. وهنا بقي أن نقول هذا المقصود به النفل، يقال نفلت فلانا، بمعنى أعطيته شيئا زائدا. وإذا قيل الإمام نفل الجند، أي جعل لهم ما غنموا. إذن هو في الحقيقة يدل على العطاء والإعطاء والجمع أنفال. إذن الإمام ينفل المحاربين، أي يعطيهم ما غنموه. هذا معناه كما ذكر أئمة اللغة. أما عند الفقهاء وفي معناها الإصطلاحي، النفل أو النفل هو اسم لما خصه الإمام لبعض الغزاة، يخص بعض الغزاة و يعطيهم شيئا خاصا بهم، ويكون سبب ذلك التحريض على القتال حتى تزداد قوتهم وجراءتهم على القتال. ما حكمه هذا النفل؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أقساما لهذا النفل. هو جائز في الجملة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ما خالف إلا بعض التابعين، وقد ذكروا ذلك عن عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، قالوا إن عمرو بن شعيب كان يقول لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل هو جائز وللإمام أن ينفل، والسبب في ذلك التحريض على القتال. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قالوا وفي النفل هذا تحريض للمقاتلين على القتال، فدل على جوازه. كذلك في السلب الذي مر معنا في درس قد مضى، من قتل قتيلا فله سلبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه من قتل قتيلا فله سلبه، إذن دليل على أنه نفل وجعل شيئا زائدا للمقاتل إذا قتل كافرا أن يأخذ السلب، السلاح والدابة التي يركبها هذا العدو. وهكذا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث الباب، حديث ابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفلهم بعيرا بعيرا. هذا هو الدليل وما مضى من الأدلة على مشروعية النفل. العلماء قسموا النفل إلى أقسام، فذكروا أن النفل أول أقسامه أن يقول الإمام لطائفة من الجيش، يقول لهم هكذا: أيها الجيش، إذا غنمتم من الكفار شيئا فلكم منه كذا وكذا بعد أن نخرج الخمس. فهذا جائز، والدليل ما جاء عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده من حديث حبيب بن مسلمة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. فهذا صريح حديث حبيب، وهو حديث صحيح، وهو فيه التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل الربع بعد الخمس، أي بعد أن نخرج الخمس فلكم أيها المقاتلون كذا وكذا، وذكر الربع. ونفل الثلث أيضا بعد الخمس، أي بعد إخراج الخمس. فهذا وكذلك حديث عبادة بن الصامت، وهو قريب من هذا الحديث، أخرجه أحمد كذلك في المسند، وهو عند الترمذي في جامعه، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن هو قريب من حديث حبيب بن مسلمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث. إذن هذا الحديث حديث عبادة وحديث حبيب بن مسلمة، ماذا نستفيد منهما؟ نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل للطائفة، نفل لطائفة من الجيش، فدل على جواز ذلك وأنه من أنواع النفل. النوع الثاني هو أن تنفل بعض الجيش لشدة بأسه ولنكايته بالعدو وقوته وتحمله، فهذا من أقسام كذلك النفل. وهذا يدل عليه ما جاء في بعض الأحاديث، جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أنه رضي الله عنه في غزوة مشهورة يقال لها غزوة ذي قرد، في هذه الغزوة أغار المشركون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام إبل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الذي تبع هؤلاء المشركين؟ تبعهم سلمة بن الأكوع. فلما انتصر وأرجع إبل النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلمة: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، مع أنه لم يكن على فرس بل كان يركض على رجليه رضي الله عنه، وكان يسبق الفرس كما جاء عنه في صحيح مسلم. فذكر في هذا الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهم الفارس وأعطاه سهم الراجل، وهناك فرق بين سهم الفارس الذي على فرسه وبين السهم الذي يستحقه الراجل الذي يجاهد على رجليه. وهو نفسه أيضا خرج في سرية مع أبي بكر الصديق، قال سلمة كما جاء أيضا في صحيح مسلم، قال سلمة: فنفلنيها أبو بكر، نفله جارية امرأة وكانت جميلة، فأخذها نفلا أعطاه أبو بكر الصديق. لهذا لما قدم المدينة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة وهي من السبي قد أخذها سلمة وهي امرأة جميلة، استوهبها منه، طلبها فأعطاها أعطاه سلمة أعطاه هذه المرأة قال فوهبتها له. إذن أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام لطلبه. لماذا؟ لماذا أخذها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إلى مكة وأخذ مقابل هذه المرأة أسرى من المسلمين. إذن هذا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقصده، ما كان يريد المرأة لنفسه، إنما دفعها لكفار قريش حتى يأخذ أسرى من أسرى المسلمين. القسم الثالث أو النوع الثالث وهو ما يتعلق بالسلب، وقد مر معنا في درس قد مضى وهو الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا من أنواع التمثيل لأنه شيء زائد عن الغنيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وقد ذكرنا هذا ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، كما في حديث أبي قتادة وقد ذكره المؤلف وقد درسناه في الدرس الذي مضى. إذن هذا كله يدل على مشروعية النفل وأن فيه مصلحة وتحريضا على القتال، فيجوز لولي الأمر أن ينفل بطريقته فيستحقه صاحبه كما استحق الغنيمة. بقي ما يتعلق بهذا الحديث في مسألة هذا النفل، هل يكون من الغنيمة نفسها أم يكون من الخمس؟ هذه المسألة في الحقيقة طائفة من أهل العلم كأنها تشير إلى الاتفاق والإجماع، وكأن هناك إجماع يدل عليها، وفي الحقيقة لا إجماع، لا إجماع في هذه المسألة، مسألة مشهورة الخلاف، لأن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول النفل الغنيمة والأنفال الغنائم، هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء، هكذا يقول ولا أهل اللغة. وهنا لابد أن نعرف ما معنى النفل، بعد أن عرفنا ما معنى الغنيمة فقد عرفنا أن النفل هو شيء زائد على الغنيمة، لكن عند النظر في النصوص نجد أن النفل قد يطلق على الغنائم، وهناك المعنى الخاص وهو الزيادة على سهم الغنيمة، كما في حديث ابن عمر حديث الباب، كما في حديث ابن عمر وهو حديث الباب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زادهم بعيرا بعيرا. إذن لا خلاف، لكن لابد أن نفصل ونقول إن الأنفال تطلق على أمرين، تطلق وتأتي بمعنى الغنائم، كما قال الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقد سمى الله عز وجل الغنائم التي أخذها المسلمون بخيلهم أنفالا، لأننا نعرف جميعا أن شرع من كان قبلنا ما كانوا يأخذون الغنائم، كانت تنزل نار من السماء فتحرقها، فأحلها الله عز وجل لهذه الأمة فسماها أنفالا. وهناك المعنى الخاص وهو الزيادة، زيادة مال على سهم الغنيمة، يأخذ المجاهد نصيبه من الأربعة الأخماس بعد أن يستخرج الخمس الذي هو لله ولرسوله ولليتامى وإلى آخره، ويبقى المجاهد يعطى نصيبه من الغنيمة، ثم قد يزيده ولي الأمر وينفله شيئا كما صنع مع عبد الله بن عمر وأصحابه الذين خرجوا في سرية إلى نجد زادهم بعيرا بعيرا. وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر في قوله أن النفل بمعنى الغنيمة وأن الأنفال هي الغنائم، ثم قال هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة، وهذا في الجملة كلام صحيح، فإن أهل اللغة على ذلك، حتى إن ابن عباس جاء عنه التصريح في ذلك فقال رضي الله عنه الأنفال المغانم، كما في صحيح البخاري معلقا، علقه البخاري رحمه الله في صحيحه. هنا ابن عباس كلامه صريح في أن الأنفال هي المغانم، ما المقصود بالمغانم؟ المقصود به ما يتعلق بالمعنى العام أن الأنفال تطلق على الغنائم. لكن بقي الآن الكلام حول الأنفال، هذه من أين تؤخذ؟ هل تؤخذ من رأس الغنيمة أو تؤخذ من الخمس، أو أن هناك تفريقا لأهل العلم في هذه المسألة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة من أين يأخذ ولي الأمر بالنفل؟ وسنذكر الأقوال بالتفصيل. القول الأول في هذه المسألة أن النفل يكون من الخمس، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية لهم تفصيل يفرقون بعد أخذ الغنيمة وقبل أخذ الغنيمة. ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون إن النفل يكون من الخمس. لماذا؟ قالوا لأن حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث الباب، صريح في ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم في سرية، فخرج هو في هذه السرية فأصابوا إبلا وغنما، هذه السرية أصابت إبلا وغنما، فأخذوا سهامهم فكانت سهامهم 12 بعيرا، ثم قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ما هو الشاهد من هذا؟ قالوا أن النفل يكون من جملة الخمس، لأنهم أخذوا الأربعة الأخماس الباقية، أخذوا منها نصيبهم الذي هو الغنيمة. فنضرب مثالا، فلنقل أن عبد الله بن عمر ومن معه كانوا مثلا 10 من الصحابة خرجوا في هذه السرية، وهو يقول أنهم أصابوا إبلا وغنما، فلنقل أنهم أصابوا 150 رأسا من الإبل والغنم. لو أخرجنا الخمس من 150 سنخرج 30، لأن خمس 150 30، إذن هذه 30 هي الخمس. ماذا بقي بعد الخمس؟ بقي 120 رأس. كيف سنقسمها على 10؟ نقسمها بالسوية، فهم 10 وهناك 120 رأس، إذن لكل مجاهد سيأخذ 12 بعيرا، كما في حديث ابن عمر سيأخذ 12 بعيرا. فبعد أن أخذوا نصيبهم من 4 الأخماس وأصاب كل واحد منهم 12 بعيرا، زادهم النبي عليه الصلاة والسلام النفل، فأعطى من الخمس لكل مجاهد منهم بعيرا بعيرا. وهذا مثال توضيحي قد ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت، وهو حديث مشهور وجاء من غير طريق عبادة بن الصامت، عند أحمد في المسند وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة عندما يحوز الغنيمة، يقول لهم إن هذه من غنائمكم، يأخذ وبرة عليه الصلاة والسلام، يأخذ وبرة، والوبرة هي الشعرة، يأخذ شعرة ثم يجعلها بين أنملتيه، ثم يقول إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال العلماء إذن الأخماس الأربعة هي للغانمين، ما بقي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الخمس يتصرف فيه. قالوا إذن النفل أو النفل يكون من الخمس. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية في حال ما قبل إحراز الغنيمة، لأننا ذكرنا أن الحنفية يفرقون إذا كان قبل أن يأخذ الغنيمة وبعد أن أخذ الغنيمة، فيوافقون الحنابلة في حال ما قبل إحراز الغنيمة، ويوافقون المالكية في حال ما بعد إحراز الغنيمة. في هذه المسألة يقولون إن النفل يكون من 4 أخماس الغنيمة، لا يكون من الخمس، يستخرجون الخمس ثم 4 أخماس التي هي للمجاهدين، من هذه 4 الأخماس يأخذون النفل لو وعدهم ولي الأمر بشيء أو أراد أن ينفل أحدا. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، أنه يكون من 4 الأخماس، لكن عند الحنفية يقولون يكون من 4 الأخماس في حال ما قبل إحراز الغنيمة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا الدليل يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلها. ولهذا في حديث حبيب بن مسلمة الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل الربع بعد الخمس، إذن من أين نفله؟ من 4 الأخماس من الغنيمة، لأنه قال بعد الخمس، وهكذا نفل الثلث بعد الخمس، إلا أنه في الحديث فرق بين إحراز الغنيمة القبل وبعد، فقال نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. وأصرح من ذلك حديث معن بن يزيد، وهو صريح، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا صريح على أن النفل يكون من الأربعة الأخماس، أما الخمس الأول فيستخرج قبل ذلك ولا يكون النفل منه، إنما يكون من الأربعة الأخماس، لأنه قال لا نفل إلا بعد الخمس. وبقي القول الثالث في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه الشافعي، أن النفل يكون من خمس الخمس. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عبد الله بن عمر عندما قال بعث النبي عليه السلام سرية وكنت فيهم، بلغت السهام 12 بعيرا وزادهم النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا بعيرا، قالوا هذا الحديث وهو حديث الباب، قالوا النفل يكون من جملة خمس الخمس، ومعروف أن خمس الخمس هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف من خمس الخمس، لأن أخماس الخمس الأربعة غير خمس الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أربع أخماس تؤخذ من الخمس الأول، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء يأخذون كل واحد منهم خمسا خمسا، الذين هم ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الخمس الأول يقسم إلى خمسة أخماس، أربع أخماس لهؤلاء لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم الخمس الأول إلى أربعة أخماس. قالوا إذن هذا الخمس الذي هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خمس من الخمس الأول هو الذي يستخرج منه النفل. وعلى كل حال القول الثاني وهو مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الأحناف على تفصيل عندهم، هو الصواب في هذه المسألة، أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة. لماذا؟ لقوة أدلتهم، ومن هذه الأدلة الحديث لا نفل إلا بعد الخمس. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث العاشر، فقال عليه رحمة الله الحديث العاشر، قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل يجمع الخلائق يوم القيامة الأولين والآخرين، ومعروف أن هذا الجمع إنما هو لفصل القضاء وللحساب في ذلك الوقت عندما يجمعهم، يرفع يأمر ملائكته أن يرفعوا لواء، هذا اللواء الذي يرفع يكون لكل غادر، أي المغتال الذي ينكث العهد والأمان، في بعض الروايات يرفع في بعض الروايات ينصب، هذا علم لأجل الشهرة والاشتهار، كأنه ينادى عليه يوم القيامة وكأنه يصاح في هذا المقام العظيم وهي فضيحة على رؤوس الأشهاد، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والمقصود به الكناية عن اسمه وعن اسم أبيه، وهذا يدل على أن الناس إذا دعوا يوم القيامة وناداهم الله إنما يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ألا كما يقول البعض أننا يوم القيامة لا ندعى إلا بأسماء الأمهات فيقال فلان ابن فلانة، لهذا غير صحيح، بل يدعى باسم أبيه فلان ابن فلان، فيرفع هذا الغادر، يرفع اللواء لهذا الغادر حتى يتميز ويعرف أن هذا الذي هو فلان ابن فلان هو الغادر، هو الذي غدر، فتكون فضيحة وكذلك يشهر به، بل إنه ينادى باسمه، ولا شك أن هذا من أشد ما يكون فضيحة، لأن الجمع عظيم والجمع كبير، الناس كلها اجتمعت، لهذا جاء في بعض الروايات لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به، يعرف به. وجاء في صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم قال رجل أعطى بي ثم غدر، وكذلك الحديث المشهور كذلك ذمة المسلمين واحدة، وذكر في الحديث نفسه فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله. ما معنى فمن أخفر مسلما؟ يعني غدر به ونقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. فمن ظلم معاهدا كذلك إذا تنقصه في عهده فكل ذلك غدر ولا يجوز. وجاء كذلك في عدة أحاديث أنه من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. وقد روي أيضا بلفظ يرح، وروي كذلك يرح، لكن الأكثر على يرح. وفي رواية من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة كما عند ابن حبان، وجاء كذلك عند أبي داود وعند النسائي. كل هذه أحاديث تبين خطورة النقض للعهد، لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به. وفي بعض الروايات أن هذا اللواء يوضع عند مؤخرته عند استه، كما جاء لكل غادر اللواء عند استه يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد، وأصله هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات أيضا في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم كذلك، لكل غادر اللواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، من أمير عامة. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في الحقيقة هذا الحديث فيه شيء من الضعف لانقطاعه، إلا أنه حديث مشهور، وهي قصة حصلت في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أن معاوية كان بينه وبين المشركين عهد، والحديث جاء من طريق سليم بن عامر الحمصي، وذكر أن معاوية كان بينه وبين الروم عهد، فأراد هذا العهد أن ينتهي وعلى وشك الانتهاء، فكان معاوية يسير نحو بلادهم وكأنه يقول إذا سرت سأصل إلى حدود البلد وقد انقضى العهد، فإذا انقضى العهد غزوتهم. فبينما هو يسير نحو بلادهم جاء رجل على فرس أو برذون، وهذا الرجل هو الصحابي الجليل عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فجاء على فرسه وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال عمرو بن عبسة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أجلها أو ينبذ إليهم على سواء. هذا عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وكذلك رواه أحمد في مسنده. لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه انقطاع، كما ذكر ذلك أبو حاتم، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل. لماذا؟ لأن سليم بن عامر الحمصي ما أدرك عمرو بن عبسة، فذكر القصة وهو لم يدرك أولئك، فقالوا هو حديث منقطع. لكن الأحاديث كثيرة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغدر بالعهد من خصال المنافقين، لهذا قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذا ما أمر به عمرو بن عبسة لما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فذكر الحديث المرفوع وفيه أو ينبذ إليهم على سواء، أي اعلمهم بأن العهد قد انقضى كما ذكر ذلك المفسرون، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنه حرب بينكم وبينهم، فأنتم حرب لهم وهم حرب لكم، فلا عهد بيننا وبينكم على السواء، تستوي أنت وهم في ذلك، كما ذكر المفسرون ومنهم ابن كثير رحمه الله. إذن هذه الأدلة كلها تبين خطورة الغدر والخيانة، فلا يجوز أبدا للمسلم أن يكون خائنا، وهذا ما ذكره الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عندما ذكر وجاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أن المؤمن يطبع على الخصال كلها، يعني بمعنى أنه يجبل جبلة، لكن إلا الخيانة والكذب المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا. نعم قد يكون جبانا، قد يكون خائفا، قد يكون بخيلا، لكن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا. ولهذا معروف عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى له صفات وصف بها نفسه، وهذه الصفات إنما هي على وجه المقابلة، يعني مثل الخداع والمكر وكذلك الاستهزاء. هذه جاءت في كتاب الله، القوم إذا مكروا الله عز وجل يمكر بهم، بل قال والله خير الماكرين، كما قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وذكر الله عز وجل عنهم أيضا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فوصف نفسه بالمكر مقابلة لمكرهم، وهذا من صفات الكمال إذا كانت على وجه المقابلة. إلا في صفة الخيانة، لما ذكرت في كتاب الله وذكر الله عز وجل خيانتهم، ماذا قال في مقابلة خيانة هؤلاء؟ لا يتصف الله عز وجل بذلك أبدا ومطلقا. قال الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما قال فخانهم، لأنها صفة مذمومة على الإطلاق، بخلاف المكر والسخرية والاستهزاء والخداع، كل ذلك ذكر في كتاب الله وقابلهم الله عز وجل مقابلة لمكرهم، وكذلك مقابلة لخداعهم، ومقابلة أيضا لسخريتهم سخر الله منهم ولاستهزائهم، وإلا الخيانة. ذكر خيانتهم سبحانه وتعالى، قال فأمكن منهم. والعلماء لهم تفاصيل كثيرة في هذه المسألة، مسألة العهد والأمان وما يتعلق بالغدر في الأمان، هذه المسائل بالتفصيل سنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وكذلك ما يتعلق ببعض المسائل الفقهية التي تتعلق بأمان الحرب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.